تفسير الآية 148 من سورة النساء، يقول تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما عفيف اللسان لا تتلفظ بلفظ إلا إذا كان حسنا طيبا لينا سهلا متواضعا نافعا مفيدا مصلحا، لا إساءة فيه لأي أحد ولا إيقاع لأي خصومة، مصحوبا بكل نوايا الخير الممكنة بداخل العقل. إنه بانتشار عفة اللسان ينتشر الرقي والتطور والنمو والخير، ويرقى الجميع ويتلاحمون ويتحابون ويتكاتفون ويتعاونون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. وإياك إياك أن تكون بذيء اللسان تقول السوء والشر والغليظ والفاحش والمغرض والمسيء والساخر والموقع للخصومات من الأقوال، لأنه بانتشار بذاءة اللسان والشتم واللعن والطعن ينتشر الانحدار والتخلف والشر، ويتقاطع الجميع ويتخاصمون ويتشاحنون وقد يقتتلون، فيتعس الجميع في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي لا يحب الله أبدا بالتأكيد الإعلان أو الإصرار بالسيء من القول أو العمل الذي يسيء للنفس وللغير ويضرهم ويتعسهم، ومن يفعل فهو حتما من المسيئين، الذين لا يحبهم سبحانه، لأنه لا يحب قطعا إلا الحسن من القول والفعل في العلن والسر. ومن لا يحب ويكره فإنه بكل تأكيد لا يوفق ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة ولا يزيده منهما في دنياه وأخرى، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب سوءه، لأنه بانتشار بذاءة اللسان والشتم واللعن والطعن ينتشر الانحدار والتخلف والشر، ويتقاطع الجميع ويتخاصمون ويتشاحنون وقد يقتتلون، فيتعس الجميع في الدارين. وهذا تحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولقرآنه ولإسلامه ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إلا من ظلم، أي إلا من كان مظلوما فقد سمح له الإسلام إن لم يصبر ويعفو لينال الأجر الأعظم، سمح له ببعض الجهر بالسوء من القول بالقدر فقط الذي يدفع به الظلم عنه، ولا يكون خارجا حينها عن حب الله، لأن دفع الظلم بما يستطاع أمر واجب يحبه سبحانه حتى لا ينتشر الظلم بأضراره وتعاساته، وحتى يمتنع الظالم عن ظلمه. ثم هذا هو من باب أخف الضررين، حيث سيكون قطعا أقل ضررا وتعاسة من غياب العدل وأضرار ذلك وتعاساته الشديدة، وأقل ضررا من أن يتحول الأمر إلى ما هو أشد كقتل مثلا إذا لم يتم التفريج عن الشعور بالظلم ببعض القول، فمن حقه مثلا أن يرفع صوته ببعض الألفاظ السيئة التي قالها من ظلمه ليجتمع البعض فيمنع أداه عنه، أو يشتكي لمسؤول فيذكر له ما قال، أو يدعو عليه، أو ما شابه هذا. لكن حتما إن كان الظلم قذفا أو سبا أو افتراء وكذبا ونحوه مما يخالف أخلاق الإسلام فلا يقابل بمثله، وكذلك لا يزيد في الجهر بالسوء عن القدر الذي يحقق دفع الظلم، وإلا وقع في ظلم وكان ظالما هو أيضا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 41 من سورة الشورى، قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وإن أمكنه بوسيلة من الوسائل المتاحة المباحة دفع ظالمه عن ظلمه بغير الجهر بالسوء من القول فلا يجهر حينها، وإن عفى عنه فهو أفضل، وسيكون هو الأقوى والأعز بقوة الله وعزته، وسيؤثر غالبا في من ظلمه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وسيوقف امتداد البداءة وسيحمي المجتمع من انتشارها، وله أجره العظيم مؤكدا في الدارين كما وعد تعالى: ووعده لا يخلف مطلقا، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. قوله تعالى: وكان الله سميعا عليما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان سميعا أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وعليما أي يعلم دائما بتمام العلم بكل شيء وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولونه ويفعلونه في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في الدارين، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.